لجهلهم واتباعهم لكل ما يقال ويذاع عبر القنوات والفضائيات وغير ذلك من طرق تسريب الباطل والمضلات. ومن ذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام وليلها بالقيام. ومما يعلم في ديننا الحنيف أن العبادات توقيفية مبناها على الاتباع لا الابتداع، وعلى التنصيص عليها في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بما وضعه الوضاعون ونمقه الكذابون والمبتدعون. ولم يثبت فضل العبادات في هذا الشهر إلا ما تقدم من كثرة صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم له والحث على صيام الكثير منه. وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة دون سائر ليالي الشهر فلم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع منكر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. ومما يذاع من الأحاديث في فضل هذه الليلة، وهو حديث لا أصل له ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وكذلك حديث: يا علي، من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى له كل حاجة، وهو حديث موضوع مكذوب. وكذا مما أحدث في هذا الشهر تخصيص صلاة العشاء في ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة ياسين أو بقراءة بعض السور بعدد مخصوص كسورة الإخلاص أو تخصيصها بدعاء يسمى دعاء ليلة النصف من شعبان. وربما شرط بعضهم لقبول هذا الدعاء قراءة سورة ياسين وصلاة 2 ركعة قبله، وكذلك تخصيصها بالصوم أو التصدق. قال الإمام النووي رحمه الله: صلاة رجب وهي صلاة الرغائب، وصلاة شعبان بدعتان منكرتان قبيحتان. وكذا يعتقد بعض الجهال أن ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر في الفضل، وهذا باطل. ومما أثبته بعض أهل العلم في فضل النصف من شعبان ما أخرجه ابن حبان عن أبي موسى وغيره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهو حديث صححه بعض أهل العلم، وليس فيه دلالة أن تخص هذه الليلة بشيء من الطاعات دون سائر الليالي. وغاية ما فيه أن يدع المرء ما هو فيه من المنكرات والشرك والبدع والمخالفات، ويقبل على عبادة الله وحده لا شريك له، ويجتنب الموبقات من إذاية الناس والشحناء والبغضاء والحقد والحسد وهجران الإخوان. وأعظم ذلك وأعظم الشحناء جرما مشاحنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحقدهم والكلام فيهم والنيل منهم واعتقاد تكفيرهم وضلالهم واستصغارهم. نسأل الله أن يجنبنا مضلات الفتن، وأن يجمع بين قلوبنا على الحق والتوحيد. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا الزلل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وتب علينا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، وأعنا على صيام شعبان يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم ونور قبورهم يا رب العالمين، وأدخلهم جناتك جنات النعيم. اللهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اشفهم وألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اغفر لهم جميعا، اللهم أعطي كل مسلم سؤله يا رب العالمين، اللهم وفق شبابنا للخيرات، اللهم وفقنا وإياهم لعمل الطاعات، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.